بدأت هنا عملية في منتهى الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد لبيب فكر في من معه من الناس. قال ده في منهم ناس جايز لا يرون أن عليهم أن يحاربوا قريشا خارج المدينة. انتوا فاكرين الأنصار دول ماشيين مع الرسول بناء على ايه؟ الأنصار أساسا دخلوا المجتمع الإسلامي بناء على بيعة العقبة، وبيعة العقبة مبناها انه اذا اتيتنا منعناك مما نمنع منه اموالنا ونساءنا، يعني هندافع عنك، انما ان احنا نخرج احنا برا المدينة ونحارب دي مسألة ما وردتش في بيعة العقبة. خد بالك. الله طب وبعدين ده عدد المهاجرين في الجيش الاسلامي اللي هو عدد 313-317 انسان، عدد المهاجرين ما يوصلش 70 واحد، وبقيتهم جميعا بقيت 200 وشويه دول 260 ولا حاجه زي كده ولا 240 كلهم الانصار. فلو كان الجيش الاسلامي بغلب بعدده الغالب يرى انه ليس مكلفا بالحرب بقت مشكله، لانه ممكن لو انا خرجت بالجيش من غير ما اتاكد من هذا قد يرجعون، قد يرون ان الامر اشد منهم. وهو برضو بيني وبينك يعني، طيب يا رسول الله كيف تخرج بالناس الى معركة هم لم يبايعوك اصلا انهم سيقفون معك في مثلها؟ قال لك لا انتم مش فاهمين، الحركة الاسلامية العقيدة الاسلامية في الامة خلاص كانت تجاوزت مرحلة بيعة العقبة، انتهى الامر خلاص، ودخلت في معركة اسمعوا واطيعوا، ودخلت في معركة ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ودخلت في مرحلة ان المسلم فرض عليه القتال بقول الله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير، دي في مسألة الاذن. ثم قال يا ايها الذين امنوا، مهاجرين انصار بيعة عقبة مش بيعة عقبة، كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم. ففي حقيقة الشرع الاسلامي لم يعد خروج المسلمين لحرب الكفار في بدء بناء على بيعة العقبة، مش فاهمين كده ولا لا؟ ده اصبح بناء على شرع جديد لله سبحانه وتعالى اللي هو فرضية القتال. اقول تاني ببساطة عشان تفهموا، كان في مرحلة، انتوا معايا يا اخوانا؟ عشان دي مسألة مهمة جدا، لانه الاختيار طلب مش مسألة بيع. البيع ده كان زمان قبل الهجرة، بعد سنتين من التربية بقت فريضة، كتب عليكم القتال. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل المسلمون يفهمون هذا الكلام ولا لا، فقال اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. طيب انا هتكلم ابو بكر الصديق موجود. فقام ابو بكر وقال كلاما رائعا في صدق المتابعة لرسول الله والاستجابة لله عز وجل. ثم قام عمر وأنتم تعرفون عمر وقال كلاما رائعا. ثم قام المقداد بن عمرو، ويمكن المقداد ده أنت ما تسمعش عنه كثير، لكن قام وتكلم كلاما رائعا لدرجة أنه قال والله لو سرت بنا إلى درك الغماد ما تخلف منا رجل. وقال إنا لصدق عند الحرب صبر عند اللقاء، امض يا رسول الله لما أمرك الله به والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقام وانتهى. لكن دول ثلاثة كلهم للمهاجرين. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، اشيروا علي ايها الناس. ما بيقولش انا عايز اعرف، شوف ذكاء القائد، ما بيقولش انا عايز اعرف راي الانصار، لان انا ما افتحش ناس اساسا مستقرين على عقيدتهم افتح لهم باب الريبه والشك ليه؟ انما هو يريد ان يعرف اشيروا علي ايها الناس. وفجاه قام الرجل العظيم الذي ينظر له مثال